وطال صبري بلهيب الجوى. لا في السماء أنا ولا ذي طوى، طال انتظاري وأنا في رحيله، حاير دليلي على جمر النوى. تحن روحي لثرى نينوى، وفتية قضوا ليبقى اللواء. يا جد حاير أنا والرزايا، كلكم ضمايا ولا طفل ارتوى. لك يثور الغبر وبغيابي جمرات اللهب، في كربلاء نار بلاء لك ولي، عذاب وقفتك على جسد علي. يا أملي في العجل كلك يالي قلبي حتى اليوم يعاني. وابو الفضل وابو فاضل يمين في يميني، جبين يا جدي على جبيني، وسهمه الباقي على العطاشة. ما زال يا جد بأم عيني. علي الأكبر يا نايح شبابه، يا ناثر الدموع على غيابه، حملت ثأره على غيابي، فكن لحزني دعوة مجابة. على وعدي يا جد في انتظاره، ورايتي كلها ولا أهل ثارك، لتأخذ الراية من غريب، غربته طالت فخذ قرارك. وطال صبري لعفير الثرى، ومن به الظما كنهر جرى. طول حنيني وانا بس نطرى، في عيني حسرة ودها بس تنظرى. غدا لرأسي سيجيء الحجار، لكربلا على مصابي صوار. وراسي راسك يلي دم جاري، طال انتظاري وانا فوق النهار. عائدة هي رياح البلاء، وبجراحي لقطت كربلاء. من مصرعك يا جدي هذا مصرعي، مدامعك جرت دماها بمدمعي. أنت معي في وجعي، نارك ناري ثارك ثاري، وعلى الجرح ظليت داري. على الصدر وعلى صدري تدوس الغاضرية، وذبحتي من ترحل السبية، والسهم إذ يركز في فؤادي، طفلك إذ رفرف للمنية. أنا حاير مثل دمعك المنصاب، وغربتي من قلبك التغرب، وصعدة الشمر على ضلوعي، اذهر ولت على الخيول زينب. غسلني وجسمك ما تغسل وموتي وقفة الحارة على التال. وصيتي دع جثتي ثلاثا لكي تواسي جسمك المرمل. يا من قضى ضمي ولا على أحد، غدا ستحكم المدى والأمد. يا جدي وعدك إله السماء، والله أنجز الذي قد وعد.